الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثالث من سورة الطلاق، ومع الآية الثانية، وهي قوله تعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. أيها الإخوة، كلمة فإذا بلغنا، أي فإذا اقتربت نهاية العدة. ألم يقل الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي طلقوهن مستقبلات عدتهن، وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. الله جل جلاله يقول: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أي أن هذا الغضب الشديد وهذا القرار العاطفي بعد أيام عدة، أو بعد أسابيع عدة، أو بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة، ربما تلاشى وعادت الأمور إلى مجاريها. فإذا الطلاق السني هو طلقة واحدة في طهر ما مسها لم تمس فيه، طلقة واحدة في طهر لم تمس فيه. لعل الزوج يراجع نفسه، لعله يراجعها قولا أو عملا، أو لعلها تملك نفسها ويعود خاطبا لها من جديد فيعقد عليها العقد ثانية بموافقتها وبمهر جديد. يعني الله عز وجل ما أراد الطلاق أن يوقع مرة واحدة، وإلا خالف السنة. قال: فإذا بلغن أجلهن، أي قربت نهاية العدة. هنا بلغنا بمعنى اقتربت نهاية العدة، أما لو بلغنا وانقضت العدة انتهى الأمر، صار في فراق. فإذا بلغنا أجلهن، يعني قبل أيام من نهاية العدة، أنت مخير، إما أن تمسك بمعروف وإما أن تطلق بإحسان، إمساك بإحسان أو تفريق بمعروف. وذكرت في الدرس الماضي أن الزوجة ينبغي أن تكون زوجة بكل معنى الكلمة، يعني لها حقوق، لها حق أن تنفق عليها، ولها حق أن تسكنها، وأن تطعمها إذا أكلت، وأن تلبسها إذا لبست، وألا تعنفها وألا تضربها، هذا من حقها. أمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، أما الذي يمسك زوجته ضرارا ليعتدي عليها هذا يرتكب أكبر معصية، لأن الله سبحانه وتعالى عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام وصانا بالنساء خيرا. في الآية شيء جديد، هو أنك إذا أمسكتها راجعتها أو فارقتها يجب أن تشهد شهوداً، سبب، لو أن إنسان يملك ثروة طائلة وطلق زوجته وبانت منه وتوفي ولم يخبر أحدا ولم يشهد على التفريق أحدا، ثم ادعت أنه راجعها، لها نصيب من الثروة كبير. لئلا يقع التجاحد والإنكار، لئلا يقع ضياع الحقوق، ربنا عز وجل قال: وأشهدوا ذوي عدل منكم، أشهد على أنك أرجعتها كي تثبت الزوجية وتنال حقها منك، وأشهد إذا فارقتها كي يثبت الطلاق. فالطلاق ينبغي أن يثبت، والإرجاع ينبغي أن يثبت. لذلك أشهدوا ذوي عدل منكم على المراجعة أو على الفراق. وهذا الأمر في خلاف بين الفقهاء حول وجوب الإشهاد أو أنه مندوب، بين أنه واجب وبين أن يكون مندوبا. على كل الأمر واضح: وأشهدوا ذوي عدل منكم. لكن الشيء الدقيق في موضوع الطلاق أنك إذا أرجعتها في خلال العدة ليس لها خيار، لا خيار لها، لا تستطيع أن ترفض. لو أن الزوج طلق زوجته طلاقا سنيا، طلقها طلقة في طهر ما مسها فيه، ثم أراد أن يراجعها إما بقوله أو بسلوكه، ليس لها أن تتأبى، وليس لها أن ترفض، وليس لها خيار. أما حينما تنقضي عدتها ويمضي القرء الأول والثاني والثالث، ويأتيها الحيض في القرء الثالث، ثم تطهر من الحيض، عندئذ ملكت نفسها. بإمكانك أن تعيد العقد عليها، بإمكانك أن تتزوج منها مرة ثانية، ولكن بشرط أن توافق. المراجعة ليس لها خيار، وافقت أم لم توافق لا اختيار لها. أما حينما تمضي القروء الثلاثة، حينما تنقضي عدتها أصبحت مخيرة، بإمكانها أن ترجع وبإمكانها أن تمتنع، وإذا امتنعت لا سلطان لك عليها. إذا في فرق واضح بين أن تراجعها في خلال العدة وبين أن تعقد عقدا عليها بعد انقضاء العدة. في الحالة الأولى ليس لها خيار، وليس لها أن ألا توافق. أما في الحالة الثانية بيد الأمر، توافق أو لا توافق. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. يعني دائما الشاهد، لا يستطيع الإنسان أن ينكر شيئا إذا شهد عليه شهود عدول. وكلمة عدل هذا موضوع دقيق جدا، ينقلنا إلى موضوع العدالة في الإسلام. العدالة صفة نفسية، والضبط صفة عقلية. راوي الحديث ينبغي أن يكون ضبطا عدلا، ضابطا عدلا، يعني ذاكرته قوية، يؤدي الحديث بنصه الحرفي دون زيادة أو نقصان، ودون حذف أو تبديل. هذه صفة الضبط. أما صفة العدل أن يكون مخلصا صادقا، لا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، لا يكذب، لا يدلس، لا يوهم، لا ينتفع برواية ولا يعبأ بصحتها. فالعدالة من صفات المؤمن. وقد ذكرت في دروس سابقة فيما أذكر أن العدالة قد تسقط، حينما تظلم الناس تسقط عدالتك، وحينما تكذب على الناس تسقط عدالتك، وحينما تخون الأمانة تسقط عدالتك، وحينما تخلف الوعد تسقط عدالتك. من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته ووجبت أخوته وحرمت غيبته. وذكرت لكم أيضا أن الإنسان حينما يأكل في الطريق تجرح عدالته، وحينما يمشي حافيا تجرح عدالته، وحينما يبول في الطريق تجرح عدالته، وحينما يتنزه في الطريق تجرح عدالته، وحينما يتحدث عن النساء تجرح عدالته عن شكلهن، وحينما يصاحب الأراذل تجرح عدالته، وحينما يأكل لقمة من حرام تجرح عدالته، وحينما يطفف بتمرة تجرح عدالته، وحينما يعلو صياحه في البيت تجرح عدالته، وحينما يقود برذونا يخيف الناس به تجرح عدالته، وحينما يطلق لفرسه العنان أي يقود مركبته بسرعة عالية تجرح عدالته. هذه بعض المواقف التي تجرح فيها عدالة الإنسان. قال ربنا جل جلاله وأشهدوا ذوي عدل منكم، والإنسان حينما يشهد الآخرين عقد بيع مثلا، زواج، أشياء نفيسة إن أشهدت عليها شهودا عدولا يعني أنت توقيت أن ينكر الطرف الآخر توقيعه. الآن كاتب عدل، أنت حينما تبرم عقد أو تبيع بيت أو تهب شيء وتأتي بكاتب العدل فيصدق ذلك، تقر أمامه وتوقع أمامه، لا يستطيع الطرف الآخر أن يرفع دعوى بإنكار توقيعه لأنه وقع أمام كاتب العدل. وكاتب العدل هذه من القرآن، وأشهدوا ذوي عدل منكم، يعني خدمة كبيرة جدا. يعني أحيانا في قضايا ترفع إلى المحاكم 8 سنوات إنكار توقيع، يأتون بشهود ويأتون بخبراء تواقيع، الدعوة إنكار توقيع، قد يكون في هبة، قد يكون في بيع بمبلغ كبير جدا، فيحتال الذي أبرم العقد فيدعي أن هذا ليس توقيعه، وهذا الموضوع قد يبقى في المحاكم 8 سنوات، إنكار توقيع، يأتون بخبير ثم بخبيرين ثم ب3 خبراء إلى أن يأتي ب5 خبراء للتحقق من صحة التوقيع. أما إذا أشهدت كاتب العدل ألغيت كل هذا الطريق الوعر، لا يستطيع إنسان وقع أمام كاتب العدل وفي حضرته أن ينكر توقيعه. وأشهدوا ذوي عدل منكم، يعني قد ننتقل بالمناسبة إلى موضوع فرعي، هو أنك إذا حصنت أخاك بعقد موثق قطعت عليه طريق الشيطان. لو لم تحصن أخاك بعقد موثق جعلت للشيطان عليه سبيلا، قد يأتيه الشيطان ويقول له دعك من هذا العقد، أنكر توقيعك، دعك من هذا العقد، البيت باسمك وضمن شراكة البيت، دخل في شراكة البيت. فإذا لم توقع ولم تنجز عقدا موثقا ولم يسجل العقد في محكمة البداية ولم يشهد عليه كاتب العدل، ربما أعنت أخاك على أن يأكل حراما. لذلك أنا أقول لكم الاتفاقات التي تتم بينكم وثقوها بعقد، والعقد وثقوه بكاتب العدل أو بمحكمة البداية، بهذه الطريقة لا يستطيع الشيطان أن يدخل على أحد الأطراف أبدا. يبدو أن الإنسان إذا أكل المال الحرام يحاسب عند الله أشد الحساب، ولكن قد يغيب عن أذهانكم أنك إذا مكنت إنساناً من أن يأكل المال الحرام فأنت شريكه في الإثم. إذا مكنته من أن يأكل المال الحرام، إن سيبت أمورك، أهملت العقود، أهملت الإيصالات، أهملت التسجيل، أهملت التوثيق، فرأى الناس أنه بالإمكان أن ينكروا استلام هذه البضاعة. إن استلمت بضاعة ولم تعدها تجعل الذي سلمك إياها يفكر أن يأخذ من حجمها شيئا له. حدثني صديق مع أنه يبيع بيعا غير معقول في النهاية لا يربح بل إنه يخسر، ثم اكتشف أنه كلما أرسل له مواد أولية لمعمله يقول ضعها هنا وقد استلمتها، فشعر الذي يسلمه إياها أنه لا يدقق، فصار يسلمه نصف الكمية ويوقع على كامل الكمية. حذر الخلل. الإنسان يجب أن يضبط أموره، قد تفلس من عدم استلام المواد الأولية، قد تفقد مالاً كثيراً من عدم ضبط القيود والسجلات. في الآية ما أدق وأشهدوا ذوي عدل منكم. طبعاً القرآن الكريم فيه شيء رائع جداً، هذا الشيء هو أن الآية وهي في سياقها لها معنى، فإذا نزعتها من سياقها وقرأتها وحدها لها معنى آخر، وهذا من إعجاز القرآن. كل آية إن انتظمت مع أخواتها تؤدي معنى محدد، أما حينما تنزع من سياقها تؤدي معنى شمولي كبير جدا، وسوف يتضح هذا جليا في قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. في سياق الآيات لها معنى، فإذا نزعت من سياق الآيات لها معنى آخر. وأشهدوا ذوي عدل منكم، طبعا في موضوع القضاء الذي بحث من قبل أنك إذا أتيت بشاهدين عدلين فهذا دليل قوي جدا على أنك على حق، ولكن الله سبحانه وتعالى يقول وأقيموا الشهادة لله. إخواننا الكرام، الشهادة عمل صالح، عمل صالح في أعلى الدرجات. قد تكون تركب في مركبة وصار في حادث، والحادث فادح والمبلغ كبير جدا، أنت شاهد من هو الذي أخطأ في قيادة المركبة. قد تجد أنه من عدم الحكمة أن تذهب وتدلي بشهادتك، وقت ما في عندك، الوقت قليل، القضية شائكة، تقول أنا ما لي علاقة. هل تعلم أنك عصيت الله عز وجل حينما لا تؤدي هذه الشهادة؟ إنك إن أديت الشهادة حفظت الحقوق، وإنك إن امتنعت عن الإدلاء بالشهادة ضيعت الحقوق. وعدل ساعة يعدل عند الله أن تعبده 80 عاما، عدل ساعة. طبعا وإن كان الإدلاء بالشهادة يكلف الإنسان وقت وجهد، وأن يذهب إلى قصر العدل وأن يبحث عن المحكمة وأن ينتظر دوره في الإدلاء بالشهادة وأن يكون متوضئا وأن يقسم على القرآن الكريم وأن تكتب إفادته، وقد ينتظر 2 أو 3، ولكن أداء الشهادة من الأعمال الصالحة الجليلة. لذلك يقول الله عز وجل وأقيموا الشهادة لله، يجب أن تشهد، يعني لا تكن سلبيا، لا تقل أنا ما لي علاقة، وقتي ضيق. إن قلت أنت وقتك ضيق، وقال الآخر وقته ضيق، والثالث تهرب، والرابع قال أنا ما لي علاقة، القاضي كيف يعرف الحقيقة؟ يجب أن تعين القاضي على معرفة الحقيقة، فلعل الخصم ألحن بحجته من الآخر، أما الشاهد يقيم الدليل. إذاً يجب أن نعلم أيها الإخوة أن أداء الشهادة من جزء من الدين، بل من أجل الأعمال الصالحة، لأن الله حق ويحب إحقاق الحق، ولأن عدل ساعة يعدل عند الله 80 عاما تعبده خالصا لوجه الله. وأقيموا الشهادة لله. الحقيقة كلمة شهادة تقول أنا شهدت، يعني رأيت بأم عينك، علمت علم اليقين، لا تشهد إلا على مثل الشمس في وضح النهار، على مثل هذا فاشهد، لا تكن شاهدا، لأنه ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، قال ألا وقول الزور والعمل به. يعني الشيء الذي يؤسف له أنه حول المحاكم هناك مئات الشهود ينتظرون أن تدفع لهم مبلغا من المال ليشهدوا معك أي شيء، مع أن الشاهد لا يكون شاهدا إلا إذا كان شاهدا، شهد الحقيقة بأم عينه. وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. هذه الآية دقيقة جدا. الإنسان لا يستجيب لأمر الله إلا إذا عرف الله، لا يتقي أن يعصيه إلا إذا عرفه، لا يعمل للجنة إلا إذا عرفها، لا يتقي النار إلا إذا عرف لهيبها وحريقها. لذلك قال بعض العلماء: قرأت حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم استغنيت به عن علم الأولين والآخرين. هذا الحديث رواه الشبلي، قال: اعمل لله بقدر حاجتك إليه، واعمل للدنيا بقدر بقائك فيها، واعمل للجنة بقدر مقامك فيها، واتق النار بقدر صبرك عليها. الجنة للأبد. اعمل للآخرة بقدر مقامك فيها، واتق النار بقدر صبرك عليها، واعمل لله بقدر حاجتك إليه، واعمل للدنيا بقدر بقائك فيها. الدنيا محدودة والآخرة ممدودة، والله سبحانه وتعالى يحتاجه كل شيء في كل شيء. وأقيموا الشهادة لله ذلكم، هذا التوجيه يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. لذلك في الدين أصول وفي الدين فروع. لا تحاول أن تخاطب منكري الدين بفروع الدين. فروع الدين ليست لأهل الكفر والإلحاد، فروع الدين لأهل الإيمان، أما أصول الدين خاطب بها أهل الإنكار والإلحاد. لذلك أن تشهد، لا، اعرض هذا الموضوع على إنسان أهل الدنيا يقول لك: أنا مالي، ضيعت عقلي حتى أضيع يومين من أجل أن أدلي بشهادة سير، ضيعت عقلي، لا يرضى. أما المؤمن يرى أن في الإدلاء بالشهادة عمل صالح، أن في الإدلاء بالشهادة عملا صالحا يتقرب به إلى الله عز وجل. يعني الإنسان ما له سلبي، المؤمن ينبغي أن يكون إيجابيا، يجب أن يسهم في إحقاق الحق، يجب أن يسهم في رفع الظلام عن إنسان. كم من حادث يتهم فيه إنسان وهو بريء لكن ما في شهود؟ لو جاء الشهود وأدلوا بشهاداتهم وحلفوا على كتاب الله أنهم رأوا بأم أعينهم هذا لكان الأمر غير الذي وقع. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أخواننا الكرام، هذه الآية وردت في سورة الطلاق، معناها السياقي أي أن من يتق الله في تطليق زوجته يطلقها وفق السنة، يطلقها لعدتها، يطلقها في طهر ما مسها فيه، يطلقها وهو يعتقد أن الله لعله يحدث بعد ذلك أمرا، من طلق زوجته وفق منهج الله عز وجل ووفق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، طلقها لعدتها وأحصى العدة، قال يجعل الله له مخرجا إلى الرجوع إليها. لو أنه ندم القضية سهلة جدا، لو أنه ندم بإمكانه أن يرجعها، لو أنه تأثر لفراقها بإمكانه أن يرجعها. فالآية بمعناها السياقي من يتق الله يجعل له مخرجا لاسترجاعها. الإنسان مهما كان غاضبا، مهما كان حانقا، مهما كان حاقدا، مهما كان متألما، مهما شعر أنه لا يمكن أن يعيش مع هذه الزوجة، طلقها وفق السنة، طلقها تطليقة واحدة وانتظر، لعل الله يحدث بعد ذلك أمره، لعلك تنسى هذه المشكلة، لعل قلبك يميل إلى إرجاعها، لعلك تمتلئ عطفا عليها، لعلك تحتاج إليها، طلقها وفق السنة تجد مخرجا إلى استرجاعها. هذه الآية معناها السياقي هكذا. وفي نقطة دقيقة بالآية هي معنى استنباطي، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ماذا يفيد كلمة مخرجا؟ يعني يجعل الله له مخرجا، ما كان في مخرج، يعني قضية محيطة، الحلقات مغلقة، لو في مخرج ما في حاجة لأن تبحث عن لكي تبحث عن مخرج. لو أنه في باب مفتوح لا تبحث عن مخرج لو في باب مفتوح، لكن متى تبحث عن مخرج؟ إن رأيت الأبواب كلها موصدة وضاقت نفسك. إذا الإنسان أحيانا يوضع في ظرف صعب، يوضع في ظرف يتوهم أن كل الأبواب موصدة، ما في، يوضع في ظرف يتوهم أن مشكلته ليس لها حل، أن دخله لن يزيد، أنه لن يجد عملا، أنه لن يوفق إلى زواج، أنه لن يشتري بيتا، أنه لن يصبح كغيره من الناس. كلمة يجعل الله له مخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا، كلمة مخرج تفيد أنه لم يكن هناك مخرج. مدام يجعل الله له مخرجا، ما كان في مخرج، نزلت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، نزلت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكان يظن أنها لا تفرج. وهذا من حكمة الله البالغة في تربية عباده، أحيانا يضعك في ظرف كل أبواب الحلال مغلقة وكل الأبواب المشروعة مغلقة وكل الطرق الآمنة مغلقة وكل الأسباب التي رسمها الله عز وجل مغلقة، ثم يفتح الله لك باب الحرام، باب المعصية، باب النفاق، باب الكذب، ويمتحنك. المؤمن يقول والله لن أعصي الله ما حييت، ولن أتساهل في منهج الله قيد أنملة. أنا أعرف رجل يعني أراد أن يشتري بيتاً، عرض عليه بيت بأقل من سعره بعشرة آلاف ليرة، البيت ثمنه 25 عرض، القصة قبل 20 عام تقريباً، أما هو قيمته 35 ألف، يعني معروض بسبب السفر بسعر مغري، معه مبلغ لا يكفي لثمنه، في عنده سندات بإمكانه أن يحسمها في مصرف، بإمكانه، فذهب ليحسمها، مدير المصرف ألهمه الله أن ينصحه، قال له يا فلان أنت رجل مسلم وهذا حرام في دينك، يعني تلقى هذه الموعظة ممن يعمل في هذه الدائرة، قال لي استحييت من الله أن أتلقى النصيحة بهذا الشكل، فرجعت إلى دكاني وقلت حسبي الله ونعم الوكيل، وعاهدت الله عز وجل أن أصرف النظر عن هذا البيت، لأن في حسم هذه السندات ما يسميه العلماء ربا معكوس، حسم السند. يقسم بالله العظيم أنه ما إن وصل إلى دكانه حتى وجد صديقا له ينتظره، قال له أنا هنا من نصف ساعة أنتظرك. قال له ليس هناك موعد بيننا. قال له أنا مسافر إلى الخليج ومعي مبلغ من المال، أريد أن يكون عندك وأنشدك الله أن تستعمله، أنا سأغيب سنتين. أعطاه 100,000، هو بحاجة إلى 10,000، وأنشدك الله أن تستعمله في غيبتي، أنا أعود بعد سنتين. يعني هو لما نصح قال لا، معاذ الله، معاذ الله أن أعصي الله عز وجل. مثل هذه القصة لها مثيلات بالآلاف. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فيا أيها الإخوة الكرام، الذي يطلق زوجته وفق السنة يجعل الله له مخرجا إلى استرجاعها. إذا ندم جاز بكلمة تسترجعها، بتصرف تسترجعها، لو وضعت يدك على يدها كما قال العلماء تسترجعها، ولا خيار لها، ولا خيار لها. لك أن تسترجعها في خلال 3 أشهر، من ثاني يوم فيك تسترجعها، بعد أسبوع، أسبوعين، 3، 4، شهر، شهرين، في الشهر الثالث. لذلك ومن يتق الله يجعل له مخرجا. لو نزعنا هذه الآية من سياقها يكتب عليها مجلدات. من يتق الله في اختيار زوجته يجعل الله له مخرجا من تطليقها. من تزوج المرأة لجمالها أذله الله، لجمالها فقط طبعا، ومن تزوجها لمالها أفقره الله، ومن تزوجها لحسبها زاده الله دناءة، فعليك بذات الدين تربت يداك. إن تزوجتها ذات دين وخلق يجعل الله لك مخرجا من تطليقها، لا تحتاج إلى تطليق، هي تعرف الله. لأنها الآن من ربى أولاده تربية إسلامية جعل الله له مخرجا من عقوق الأولاد. من كسب المال وفق السنة بالطريق المشروع جعل الله له مخرجا من إتلاف المال وضياعه. من أدى زكاة مال، من اتقى الله في أداء زكاة أمواله يجعل الله له مخرجا من ضياع الأموال وإتلافها. من اتقى الله في معرفته يجعل الله له مخرجا من المعاصي التي ترتكب بسبب الجهل بالله عز وجل. يمكن أن تطبق هذه الآية على آلاف الموضوعات. من اتقى الله في معاملة زوجته، الله عز وجل قال وعاشروهن بالمعروف. من اتقى الله في أصول معاملة الزوجة يجعل الله له مخرجا من النكد الزوجي والشقاء الزوجي والخصومة الزوجية والزوجان المتباغضان، هي مشكلة. من يتق الله يجعل له مخرجا. طيب من يتق الله في اختيار البيت المناسب، يعني اختاره في حي محافظ بعيد عن الشبهات، بعيد عن التفلت، يجعل الله له مخرجا من انحراف الأولاد. من اتقى الله ولم يجلب ببيته هذه البدع وتلك الصحون يجعل الله له مخرجا من انحراف الأولاد الخطير الذي لا يحتمل. هي آية يمكن أن تطبق على مليون حالة، إذا نزعت من سياقها أصبحت قاعدة. من يتق الله يجعل له مخرجا. والآية تشير بمعنى أو بشكل أو بآخر إلى أنه قبل أن يخلق الله المخرج ما كان في مخرج. يبدو أن الأمر مستعصي، الأمر مغلق، الأمر ما في فرج. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أما لو أردنا أن ندلل على هذه الآية بالأدلة الكثيرة من واقع الحياة، هناك قصص لا تعد ولا تحصى، بل إن كل واحد منكم إذا نظر إلى ما ساقه الله له يجد أن فعل الله عز وجل يأخذ بالألباب. كل إنسان يتقي الله ربنا جل جلاله يفرج عنه ويخلق له فرجا ما كان في حسبانه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يعني الله عز وجل خلق الإنسان وأمده بالرزق، موضوعان خطيران جدا، موضوع الحياة وموضوع الرزق. فلو أن الإنسان توكل على الله حق توكله لكفاه الله أمر مؤنته، يرزقه من حيث لا يحتسب، الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لذلك ورد إن روح القدس نفثت في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله عباد الله واستجملوا مهنكم، فاتقوا الله عباد الله واستجملوا مهنكم، أجملوا في الطلب واستجملوا مهنكم. لأن روح القدس نفثت في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يعني الآية دقيقة بمعنى أحيانا تعرض عليك الدنيا من طريق غير مشروع، قد يأتيك رزق وفير من معصية، من عمل مشبوه، من إنجاز عمل لا يرضي الله، من طريقة لا ترضي الله. هذا المال الوفير الذي يأتيك من هذا الطريق لا بركة فيه، وقد يذهب ويذهب معه صاحبه، لكنك إذا اتقيت الله عز وجل جاءك رزق وفير من حيث لا تحتسب. يعني أخ كريم سألني مرة عن دخل فيه شبهة، والشبهة واضحة، يعني في بضاعة لا ترضي الله يتعامل بها. قلت له والله لا ينبغي أن تفعل هذا. قال لي البديل أن أبقى على راتبي المحدود الذي لا يكفيني يومين. قلت هذا هو الحكم الشرعي وافعل ما تريد. ترك هذه البضاعة التي لا ترضي الله في التعامل بها، وبقي على دخل محدود جدا لا يكفيه يومين أو ثلاثة، ومضى شهر وشهران وثلاثة أشهر. قلت له أنت حينما ترضى بهذا الدخل المحدود جدا والذي لا يكفيك لأنه حلال وترفض الحرام، أنا لا أضمن لك أن يأتيك رزق وفير بعد حين، أنت عليك أن تطيع الله وكفى. هو حكيم يرزق أو يؤخر، فإذا جاء الرزق الوفير متأخرا أكد هذا صدقك مع الله وصبرك على أمره. وبالحقيقة مضى شهران أو ثلاثة، أرسل لي يعني استفهاما مع بعض أصدقائه، قال لي الامتحان طويل طويلة صارت، يعني هبط دخله للعشر، هبط دخله، البضاعة محرمة بيع وشراء لكنها تدر عليه رزقا وفيرا. ثم فجأة جاء الفرج من الله عز وجل، يعني صار له دخل كبير وصديق صاحب معمل ووثق فيه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. بس لا تطالب الله بالوقت، الوقت بحكمته، أنت عليك أن تعبد الله. الآية الدقيقة وهي نقطة مهمة جدا، لما ربنا عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. إن هي السياحة قديمة، حينما يأتي هؤلاء إلى المسجد الحرام يشترون الطعام والشراب، يسكنون في البيوت، ينفقون أموال كثيرة جدا، والآن تكاد تكون صناعة السياحة أروج صناعة في كل البلاد، وتحقق أكبر دخل من العملات الصعبة. فربنا عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، ما قال نجسون، قال نجس، هم عين النجاسة، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. طبعا من لوازم هذا المنع انخفاض الدخل طبيعي. قال وإن خفتم عيلة يعني فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله، بس ما قال يغنيكم، قال فسوف، يعني لابد من مرحلة من أجل أن يظهر صدقكم مع الله، من أجل أن يظهر ثباتكم على الحق، من أجل أن تظهر مؤاثرتكم، يعني يا رب رضاك أغلى عندنا من كل شيء. قال فسوف، وبعد حين يأتي فرج الله عز وجل. هذه قانون الآية، قانون، يعني إذا الإنسان اتقى الله عز وجل وصرف نفسه عن دخل كبير في شبهة وقنع بالقليل الذي لا يكفي لأنه حلال، قد يعاني لبعض الوقت ليدفع ثمن هذا القرار الحكيم، ليدفع ثمن هذه الطاعة، وبعد حين يرزقه من حيث لا يحتسب. فالإنسان لا يستعجل، يعني من كان يريد لقاء الله فإن أجل الله لآت، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والله الذي لا إله إلا هو، آلاف القصص حول هذه الآية يمكن أن تذكر، آلاف القصص. وأنا أعتقد ما في أخ من أخواننا من دون استثناء إلا وله مع هذه الآية خبرة عملية. ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه، ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. أيها الإخوة الكرام، أعيد عليكم نص الحديث الشريف، ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. طبيعة الدرس لا تسمح برواية القصص الكثيرة، لكن ما من عبد يقول معاذ الله إني أخاف الله رب العالمين، لا أفعل هذا ولا أغضب الله، وأنا أرضى بالقليل الذي يرضي الله وأؤثر عليه الكثير الذي لا يرضي الله، إلا رزقه الله الرزق الوفير بعد حين. إذن ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أنت في امتحان دائم، وطبيعة الحياة الدنيا فيها معصية وفيها طاعة، فيها حرام وفيها حلال، فيها شيء مشبوه وشيء واضح، فيها شيء يرضي وشيء لا يرضي. أما إذا اتقيت الله أن تعصيه، اتقيت أن تعصي الله عز وجل، لك مخرج من كل ضيق ورزق وفير، ولكن بعد حين. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني يكفيه. يعني الإنسان أحيانا بيوكل محامي لامع وله صلات وثيقة مع القضاة، يشعر بطمأنينة، لك وكلنا فلان. أما أنت إذا وكلت الله عز وجل وبيده كل شيء، كل شيء بيده، ولا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، أكبر أعدائك في قبضته، كل المتغيرات بيده، كل الظروف المحيطة بك بيده، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يعني التوكل جزء من الدين، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تتوكلوا فلستم بالمؤمنين. وعلى الله فتوكلوا، يعني إنسان ممكن يكون لحقه عدو 100 ضعف عن قوته. سيدنا موسى مع أصحابه، من وراءهم؟ فرعون. فرعون وما أدراكم ما فرعون، فرعون بجيشه وقوته وجبروته وغطرسته وقهره واستعلائه، وهؤلاء سيدنا موسى وأصحابه شرذمة قليلون، شرذمة قليلون، وإن لهم لغائظون. فلما تراءى الجمعان، البحر أمامهم وفرعون وراءهم، احتمال الهلاك بالمئة كم؟ بالمئة مئة، بالمئة مئة. البحر من أمامهم وفرعون من ورائهم، بقوة تفوق قوتهم بمئات المرات، ما في أمل. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. سيدنا النبي اللهم صل عليه في الغار مع سيدنا الصديق، قال يا رسول الله لقد رأونا، أو لو نظر أحدهم إلى موطئ قدمه لرآنا. قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ما من عبد يعتصم بي من دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده أهل السماوات والأرض، إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. وما من عبد يعتصم بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا جعلت الأرض هويا تحت قدميه، وقطعت أسباب السماء بين يديه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ضعف الإيمان يسبب أشياء مقلقة كثيرة جدا. في ألف سيف مسلط على رأس كل منا، سيوف المرض، أحيان حادث، أنت ماشي نظامي على اليمين بسرعة معتدلة، واحد نايم، الإنسان تحت آلاف الأخطار، ما الذي يطمئنك؟ أن تتوكل على الله، أن تتوكل على الله، لكنك لن تستطيع أن تتوكل عليه إلا إذا كنت في مرضاته، لن تستطيع أن تتوكل عليه إلا إذا كنت مطيعاً له، واثقاً من رحمته وحكمته، واثقاً من عدالته، واثقاً من ربوبيته. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يكفي. إن الله بالغ أمره، يعني أمر الله هو النافذ. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله بالغ أمره. أما الإنسان أحيانا يخطط ولا يستطيع أن يصل إلى هدفه، أما ربنا عز وجل أمره هو النافذ. إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرة، يعني كل شيء يأتي في وقته المناسب وفي القدر المناسب، وهذه حكمة الله عز وجل. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، يعني القدر مناسب والوقت مناسب. من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، يعني حكمة الله تتجلى في أن هذا الشيء يناسبك منه بهذا القدر، وأن يأتيك بهذا الوقت، لو جاء قبل وقته لفتنت، ولو جاء بأكثر من قدره لفتنت، ولو جاء بأقل من قدره لفتنت، ولو جاء بعد وقته لفتنت، قبل الوقت وبعد الوقت، وأكبر وأصغر تفتن، لكن يأتي بقدر مناسب وفي الوقت المناسب. ما كل ما يعلم يقال كما قال سيدنا علي، وما كل ما يقال له رجال، ولا إذا وجد الرجال آن الأوان. في شيء لا يقال وشيء يقال، والذي يقال لا يقال لكل الناس، يقال لبعضهم، وهذا الذي يقال لبعضهم لا يقال لهم في كل الأوقات، يقال لهم في بعض الأوقات. أي الحكمة؟ إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة مطارد، 200 ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا، ينظر إلى سراق الذي تبعه ليأخذ الجائزة، غاصت قدما فرسه في الرمل أول مرة وثاني مرة، فعلم أن هذا الإنسان ممنوع منه، فرجى النبي أن يعفو عنه، قال له كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى. يا الله جعل لكل شيء قدر، يعني أن يلبس كسرى سواري، أن يلبس سراقة سواري كسرى عند الله يكون بعد رسول الله وبعد سيدنا الصديق في عهد عمر. في عهد عمر قال أين سراقة؟ فجاءوا بسراقة فألبسه تاج كسرى وسواره وقميصه، وقال بخ أعيرابي من بني مدلج يلبس سواري كسرى. لقد تحققت نبوءة النبي. وكل واحد منا ما عم لاقي فتاة مناسبة. إن الله بالغ أمره، قد جعل لكل شيء قدرا. في وقت مناسب للزواج، وقت مناسب لإيجاد عمل، وقت مناسب لتأمين سكن، وقت مناسب للتألق. أنت عليك أن تطيع الله، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، أطعه وكفى وعلى الله الباقي. إذاً ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ملخص الدرس أنك إذا أطعت الله عز وجل تولى أمرك، أنت في ظله، وإنك بأعيننا، وأنك في حفظه. والحكمة البالغة أن يأتيك الشيء بالقدر المناسب وبالوقت المناسب، عليك أن تطيعه وكفى وعلى الله الباقي. أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا، فإنا منحنا بالرضا من أحبنا، ولذ بحمانا واحتمي بجنادنا، لنحميك مما فيه أشرار خلقنا، وعن ذكرنا لا يشغلنك شاغل، وأخلص لنا تلقى المسرة والهنا، وسلم إلينا الأمر في كل ما يكن، فما القرب والإبعاد إلا بأمرنا. ينادى له في الكون أنا نحبه، فيسمع من في الكون أمر محبنا، فيكسى جلابيب الوقار لأنه أقام بإذلال على باب عزنا. وجدناك مضطرا فقلنا لك ادعنا نجبك، فهل أنت حقا دعوتنا؟ دعوناك للخيرات أعرضت نائيا، فهل تلقى من يحسن لمثلك مثلنا؟ فيا خجلي منه إذا هو قال لي أيا عبدنا ما قرأت كتابنا؟ أما تستحي منا ويكفيك ما جرى؟ أما تختشي من عتبنا يوم جمعنا؟ أما آن أن تقلع عن الذنب راجعا وتنظر ما به جاء وعدنا؟ فالملخص علينا أن نطيع الله وكفى، والله جل جلاله يتولى أمورنا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اجعل همك طاعة الله وعلى الله الباقي، والحمد لله رب العالمين.